الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل ما كنا قد شرعنا من شرحه من عقول رسل المفتي لخاتمة المحققين ابن عابدين رحمة الله عليه ونفعنا بعلمه. وصلنا عند قول المصنف: ثم نعلم أن قول الإمام لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا إلى آخره يحتمل معنيين، أليس كذلك؟ وهذا مطلب جديد بدأ به المصنف، وهذا المطلب وهو لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم نعلم أن قول الإمام لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا إلى آخره يحتمل معنيين. إن شاء الله نذكر ما ذكره ابن عبدين، ثم يعني ملخص حاصل هذين القولين بإذن الله عز وجل، ونرى ما يعني اللهم صل على سيدنا محمد ما أشكل وما جعله إشكالا على بعض هذه المباحث ابن عبدين رحمه الله تعالى. قال: ثم معلم أن قول الإمام لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المراد به ما هو المتبادر منه، وهو أنه إذا ثبت عنده مذهب إمامه في حكم كوجوب الوتر مثلا لا يحل له أن يفتي بذلك حتى يعلم دليل إمامه. ولا شك أنه على هذا خاص بالمفتي المجتهد دون المقلد المحض، هو الآن يقيده معرفة الدليل، هذا خاص، نقول في البداية أنه خاص بالمفتي المجتهد يجب عليه أن يعرف. يعني مثلا الآن قال الإمام أبو حنيفة أن الوتر واجب، ما دليله؟ ليس المقصود بالدليل يعني فقط أنه على ماذا استند وكيف قال به، يعني كيف استدل بهذا الدليل على وجوب هذا الأمر، هذا المقصود. قال: فإن التقليد هو الأخذ بقول الغير بغير معرفة دليله. فإن التقليد لأن يعرف التقليد هو يقول هو الأخذ بقول الغير بغير معرفة دليله. قالوا: فخرج أخذه مع معرفة دليله، فإنه ليس بتقليد لأنه أخذ من الدليل لا من المجتهد. يعني إذا كان إنسان يعرف مثلا ما دليل الإمام على وجوب الوتر يقول أن هذا ليس بتقليد لأنه أخذه من الدليل لا من المجتهد، بل قيل إن أخذه مع معرفة دليله نتيجة الاجتهاد، لأن معرفة الدليل إنما تكون من المجتهد لتوقفهما على معرفة سلامته من المعارض، أي سلامة الدليل مما يعارضه. قال: وهي متوقفة على استقراء الأدلة كلها، ولا يقدر على ذلك إلا المجتهد. أما مجرد معرفة أن المجتهد الفلاني أخذ الحكم الفلاني من الدليل الفلاني فلا فائدة فيها، يعني ليس المقصود مثلا أن تعرف أن دليل المسألة كذا مثلا من دليل الأحناف على الوجوب كذا، هذا لا يسمى معرفة الدليل، واضح؟ قال: فلا بد أن يكون المراد من وجوب معرفة الدليل على المفتي أن يعرف حاله حتى يصح له تقليده في ذلك مع الجزم به وإفتاء غيره به، وهذا لا يتأتى إلا في المفتي المجتهد في المذهب وهو المفتي حقيقة، أما غيره فهو ناقل. لذلك نحن قلنا الأصوليون عندما يقولون يطلقون المفتي على المجتهد، وأما ما يسمى في زماننا بالمفتي فهو ليس على مفتي حقيقة، وإنما هو ناقل للفتوى، ليس بمفتي حقيقة وإنما هو ناقل للفتوى، فهو تجوزا يسمونه مفتي، وإلا عند الأصوليين لا يسمونه مفتي، واضح؟ طيب. قال: لكن كون المراد هذا بعيد، لأن هذا المفتي حيث لم يكن وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق يلزمه التقليد لمن وصل إليها، ولا يلزمه معرفة دليل إيمانه إلا على قول. قال في التحرير مسألة. طيب، نعود الآن إلى البداية حتى نتكلم عن حاصل هذا القول الذي تكلمنا به. يعني ما حاصل هذا القول الذي ذكرناه عندما قال لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا يحتمل معنيين؟ أحدهما أن يحتمل معنيين، حاصل هذين القولين. الحاصل الأول أن المفتي يعني نلخصه لا يجوز له أن يفتي بقول في المذهب ولو كان منصوصا إلا بعد معرفة دليله وحاله من القوة والضعف، فلا يفتي بعد من عقاد النكاح مثلا في غير الكفر إلا بعد علم دليله. وعلى هذا فالمخاطب بهذا القول هو المجتهد في المذهب، لأن المقلد ليس بأهل لمعرفة الدليل ونقده فلا يكلف به. وله أن يفتي بغير معرفة الدليل إذا كان أهلا لفهم النصوص وتطبيقها على الحوادث، كما هو حال أكثر المفتين من جهل طويل. واضح؟ إذن حاصل القول الأول أن معرفة الدليل تكون للمجتهد لا لغيره، ومن يفتي مع معرفة الدليل ولم يكن مجتهدا هذا ليس مطالب بمعرفة الدليل. واضح؟ وهو حال أكثر المفتين في زماننا. الآن المصنف رحمه الله تعالى استشكل على هذا القول، استشكل على هذا المعنى اللي هو الحاصل الذي ذكرناه، وأجاب عنه بما سيأتي. يعني إن شاء الله سنأتي إلى يعني الإجابة على حاصل هذا القول الأول أو هذا المعنى، معنى الأولى. يعني استشكل عليه ابن عبدين رضي الله عنه، ذكر إشكالا وسيجيب عن هذا الإشكال إن شاء الله، سنذكره بعد قليل بإذن الله عز وجل لأنه سيتطرق إليه. حاصل القول الثاني أو المعنى الثاني أن من أراد الإفتاء في المسائل غير المنصوصة تخريجا على أصول أئمة المذاهب لا يحل له ذلك إلا بعد أن يعرف مأخذ الأقوال وأصلها التي تفرعت عليه. وعلى هذا فالمخاطب به أهل الطبقة الثالثة مثلا والرابعة والخامسة، وليس لغيرهم التخريج، بل عليهم نقل كلام المتقدمين، بل عليهم نقل كلام المتقدمين، وعلينا اتباع ما نقلوه من النصوص والتخريج والترجيح. هذا حاصل القول الثاني. واضح؟ نعود بذلك. قال ولكن كون المراد هذا بعيد، هذا إشكال على ماذا؟ يعني على ماذا يستشكل ابن عدي عندما يقول لكن كون المراد هذا بعيد؟ لأن هذا المفتي حيث لم يكن وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق يلزمه التقليد لمن وصل إليها، ولا يلزمه معرفة دليل إمامه إلا على قول. واضح؟ الآن ابن عبدين رحمه الله تعالى بقوله لكن كون المراد هذا بعيد، هذا إشكال، هذا الإشكال حاصله يعني إشكال على إرادة المجتهد في المذهب من هذا القول. تقرير هذا الإشكال أن المجتهد في المذهب، أن المجتهد في المذهب ومن دونه يلزمه تقليد المجتهد المطلق على قول الجمهور، فهو كغيره من المقلدين، والمقلد لا يلزمه معرفة دليل إمامه ولو كان مجتهدا في بعض المسائل، فحمل قول الإمام على المفتي المجتهد في المذهب لا يصح. واضح؟ حمل قول الإمام على المفتي المجتهد في المذهب لا يصح. وأجاب عنه المصنف اللي هو ابن عبدين رحمه الله تعالى بقوله لكن نقل الشارح عن الزركشي من الشافعية لإظهار الفرق بينه وبين غيره من المقلدين العامين، وسنوضحه أي سيأتي ذكره إن شاء الله. الآن عندما نذكر القول الثاني وذكر القول الجمهور إن شاء الله، ذكر قول الزركشي سيتوضح الأمر، لذلك سنعود للعبارة أولا. لكن أحببت أن أذكر لكم هذا الإشكال، يعني عند قوله هو يستشكل بقول لكن كون المراد هذا بعيد. واضح؟ وقلت تقرير هذا الإشكال، أعيد تقرير هذا الإشكال، يعني أن المجتهد في المذهب سنأتي إليه يا شيخ، يعني كيف مقلد ومجتهد في بعض المسائل سنأتي، هذا يعني حاولوا أن يفرقوا، لذلك ابن عبدين استشكل، لذلك أعيد تقرير الإشكال، يعني أن المجتهد في المذهب ومن دونه يلزمه تقليد المجتهد المطلق على قول الجمهور، فهو كغيره من المقلدين حيث تسميته مقلد، ولكن هناك فرق بين مقلد يعرف الدليل ومقلد لا يعرف الدليل، واضح الفرق بينهما؟ قال فهو كغيره من المقلد، والمقلد لا يلزمه معرفة دليل إمامه ولو كان مجتهدا في بعض المسائل، فحمل قول الإمام على المفتي المجتهد في المذهب لا يصح، وسنأتي إلى إجابة هذا، الإجابة على هذا القول. لذلك رجع فقال ولكن كون المراد هذا بعيد، لأن هذا المفتي حيث لم يكن وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق يلزمه التقليد لمن وصل إليها، ولا يلزمه معرفة دليل إمامه إلا على قول، وسنأتي لمن هذا القول. قال في التحرير مسألة، لمن التحرير؟ التحرير كتاب في الأصول لكمال بن همام رحمه الله تعالى. قال مسألة غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد، غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد وإن كان مجتهدا في بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم كالفرائض على القول بتجزئ الاجتهاد وهو الحق. يعني شوف قال أو بعض العلوم كالفرائض على القول بتجزئ الاجتهاد وهو الحق، يعني ابن عبدين هنا يعني يشير إلى أن هناك خلافا هل يتجزى الاجتهاد أو لا يتجزى، وهو يرجح قال وهو الحق، يعني الحق أن الاجتهاد يتجزى، لذلك قال وهو الحق. طيب نلخص هكذا سريعا يعني الأقوال اللي وردت بتجزى الاجتهاد، يعني للعلماء في مسألة تجزى الاجتهاد ثلاث أقوال، يعني لهم ثلاثة أقوال. الأول يعني الذين ذهبوا إلى جواز تجزئة الاجتهاد، وهذا القول هو قول جمهور العلماء منهم الإمام الغزالي رحمه الله عليه والإمام الآمد والإمام القرافي وأيضا ابن الهمام من الحنفية وابن دقيق العيد وابن السبكي والبهاري وابن قدامة أيضا من الحنابل يقول بهذا القول والسالم من الإباضية، هذول يقولون بجواز تجزئ الإشكال. وجهها إذا أنه إذا تمكن العناية من باب من الأبواب الفقهية، يعني بمعنى هذا يعني المجتهد في باب إذا تمكن من العناية بباب من الأبواب الفقهية حتى حصلت له المعرفة بمأخذ أحكامه، وإذا حصلت المعرفة بالمأخذ أمكن الإجتهاد. يعني هكذا هم يبنون المسألة، يعني الذين قالوا بجواز تجزئ الإجتهاد يبنونه قال أنه قد تمكن من العناية بباب من أبواب الفقهية، فإذا حصلت له هذه المعرفة بمأخذ أحكامه، يعني حتى أو عفوا أنه تمكن من العناية بباب من أبواب الفقهية حتى حصلت له المعرفة بمأخذ أحكامه، أي لهذا الباب. فإذا حصلت له المعرفة أو حصلت المعرفة بالمآخذ أمكنه الاجتهاد. وأيضا احتجوا قالوا بأنه لو لم يتجزأ الاجتهاد لازم أن يكون المجتهد عالما بجميع المسائل، وهذا اللازم منتفي، يعني هذا اللازم لا يلزم. لماذا؟ قال لأن كثير من المجتهدين قد سئل يعني فلم يجب، هم يقررون هذا، قالوا أنه كثير من المجتهدين يعني سئلوا في مسائل ولم يجيبوا، وبعضهم سئل في مسائل كثيرة أجاب عن بعضها وأمسك عن بعضها، وهم مجتهدون بلا خلاف. يعني الإمام مالك سئل في كثير فقال لا أعلم، وكذلك الإمام أبو حنيفة يعني توقف في تسع مسائل أو أكثر، وكتبته في مقال ما هي مسألة توقف فيها الإمام حنيفة، لم يكن عنده إجابة فيها. ومع ذلك يعني نحن نقر والكل يعني بإجماع أن هؤلاء مجتهدون. يعني هذا بشكل عام تقرير الرأي الأول في جواز تجزئ الاجتهاد وهو رأي الجمهور. القول الثاني يعني اللي هم ذهبوا إلى منع تجزئة الاجتهاد، ومن من ذهب هذا المذهب الإمام العلامة ملا خسر رحمه الله تعالى من الحنفية، وأيضا من المتأخرين الشوكاني يعني يقول بمنع تجزئ الاجتهاد وغيرهم. يعني طبعا يعني دليلهم بشكل عام بيقولوا يعني العالم إذا لم يحط بجميع أو بأدلة جميع أبواب الفقه ومسائله لا يقدر على الاجتهاد في بعض تلك الأبواب والمسائل. لماذا؟ قال لأن المسألة في نوع من الفقه ربما كان أصلها في نوع آخر منه، واضح؟ يعني أكبر ما اعتمدوا عليه أو الدليل الذي اعتمدوا عليه بشكل عام يعني كان معتمدهم، قالوا أن العالم إذا لم يحط بأدلة جميع أبواب الفقه ومسائله لا يقدر على الاجتهاد في بعض تلك الأبواب والمسائل. لماذا؟ قال لأن المسألة في نوع من الفقه ربما كان أصلها في نوع آخر منه. هذا القول الثاني وتقرير. القول الثالث يعني اللي ذهبوا له هي فرقوا يعني بين مسائل الميراث وغيرها من مسائل الفقه. يعني إذا القول إذا هناك ثلاث أقوال في تجزئة الاجتهاد، القول الأول هو قول الجمهور على جواز تجزئة الاجتهاد، والقول الثاني قلنا على منعه، وممن ذهب هذا الإمام ملا خسر من الحنفية، وأيضا هو مذهب الشوكاني من المتأخرين. يعني نعود للقول الثالث. القول الثالث يعني فرقوا بين مسائل الميراث وغيرها من مسائل الفقه. قالوا يعني يجوز حصول قدرة لمجتهد الاجتهاد في مسائل الميراث وحدها دون أن توجد هذه القدرة في غيرها من مسائل الفقه. قالوا لأن يعني مسائل الميراث منفصلة عن غيرها، وهذا المذهب ذهب إليه ابن الصبار من الشافعية رحمة الله عليه كما ذكره في مقدمة المجموع. يعني هذا المذهب ذهب إليه ابن الصبار من الشافعية كما ذكر في مقدمة المجموع. ويعني هذه الأقوال تجدونها يعني هذه الأقوال الثلاثة مفصلة يعني موجودة في كتب الأصول. أنا لمن أراد أن هذه الكتاب الإحكام الإمام العامدي وكذلك التقرير والتحذير والمستصفى وفواتح الرحموت ويعني المقيم وغيرها، يعني معظم كتب الأصول يعني تناولت هذا المبحث وفصلت فيه. من أراد أن يستزيد فعليه الرجوع إلى المراجع في مضانيها. إذا نعود إلى قول ابن عدي رحمه الله، قال مسألة غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد وإن كان مجتهدا في بعض المسائل الفقهية أو بعض العلوم كالفرائض على القول بتجزئ الاجتهاد وهو الحق. إذن ابن عابدين يقرر يعني ويرجح بقوله وهو الحق، يعني يرجح القول الأول وهو قول الجمهور بجواز تجزئ الاجتهاد. قال فيقلد غيره فيما لا يقدر عليه، وقيل في العالم إنما يلزمه التقليد بشرط تبين صحة مستند المجتهد وإلا لم يجز تقليده، واضح؟ طيب الآن ابن عابدين قلت أشار يعني إلى أن القول الراجح عنده هو القول بتجزئ الاجتهاد، لأنه قال اللهم صل وسلم وهو الحق، لأن العالم إذا اطلع على أمارات بعض المسائل يكون هو وغيره سواء في تلك المسألة، ليس كذلك؟ وكونه لا يعلم أمارات من غير أمارات غيرها لا مدخل له فيها، فإذا يجوز له الاجتهاد فيها كما جاز لغيره، ولكن لا بد يعني من اعتبار وملاحظة يعني توافر كل ما يتعلق بهذه المسألة وإحاطته بأدلتها أيضا. ولا يلزم يعني ما ذكر في المتن يعني أنه ربما يكون في باب آخر يعني متعلق هذه المسألة أو دليلها في باب آخر من أبواب الفقه، هذا لا يلزم. واضح؟ قال والأول قول الجمهور. الآن بدأ يفصل ابن عدي رحمه الله تعالى عندما قال على القول بتجزؤ الاجتهاد، قال والأول هو قول الجمهور. القول الأول هو قول الجمهور. طيب ما هو القول الأول؟ قال والأول قول الجمهور. ماذا يقرر الآن ابن عدي لما قال الآن بعدما ذكر المسألة ذكر بعدها قال فيقلد غيره فيما لا يقدر عليه، وقيل في العالم إنما يلزمه التقليد. انظر قال في العالم، في حق العالم الآن بقول لا انتقل موضوع ثاني عنه، لأنه قال في حق في العالم في حق إنما يلزمه التقليد بشرط تبين صحة مسند المجتهد، وإلا لم يجد له تقليده. والأول قول الجمهور، والثاني قول لبعض المعتزلة كما ذكره شارحه. فقوله يلزمه التقليد مع ما قدمناه من تعريف التقليد يدل على أن معرفة الدليل للمجتهد المطلق فقط، وأنه لا يلزم غيره ولو كان ذلك الغير مجتهدا في المذهب. الآن سيأتي أيضا لتفصيل قول الزركشي من الشافعية يعني في قوله عندما قال والأول هو قول الجمهور، أي لزوم التقليد مطلقا على غير المجتهد المستقل، من هذا قصده في الأول قول الجمهور، أي لزوم التقليد مطلقا على غير المجتهد المستقل فيما لا يقدر فيها على الاجتهاد. والثاني عندما قال والثاني قول لبعض المعتزلة، ما هو القول الثاني؟ أي لزوم التقليد عليه فيما لا يقدر فيه على الاجتهاد بشرط علمه دليل المجتهد لا بدونه، هذا القول الثاني هو قول بعض المعتزلة. لكن هو قال بعد قال لكن نقل الشارح عن الزركشي من الشافعي، هذا جواب لماذا؟ الآن بدأ يجيبه على الإشكال الذي ذكره أولا، هذا جواب على الإشكال الوارد على المعنى الأول، وهو ما هو قلنا عندما استشكل اللي هو إرادة المجتهد في المذهب من قول الإمام، لذلك عندما ذكر القول الأول نعود. طيب يعني احنا ذكرناها ولكن نعود نقرر يعني الآن الإشكال هو قال ولكن نقل الشارح عن الزركشي من الشافعية، الآن في قوله ولكن نقل الشارح، الآن هو يريد أن يجيب عن الإشكال الوارد على المعنى الأول. المعنى الأول الذي ذكرنا قلنا أن المراد بقول الإمام أنه لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين قلنا، هذا القول الأول قلنا اللي هو أراد به المجتهد في المذهب، وهو الآن يجيب على هذا الإشكال. كيف يجيب؟ يعني هو يعني تلخيص هذا الإجابة أو الجواب، قال لكن نقل الشارح عن الزركشي من الشافعية أن إطلاق إلحاقه بالعامي الصرف فيه نظر، لا سيما في أتباع المذاهب المتبحرين، فإنهم لم ينصبوا أنفسهم نصبة المقلدين، ولا شك في إلحاقهم بالمجتهدين، إذ لا يقلد مجتهد مجتهدا، ولا يمكن أن يكون ليس لنا سوى حالتين، يعني كان يقول لك إما أن يكون مجتهد وإما أن يكون مقلد، وليس بينهما منزلة. واضح؟ الآن لذلك حاصل إشكال يعني الذي يوضح هذا الإشكال أن تعرف أن المقلد على نوعين، المقلد على نوعين، النوع الأول عامي محض، العامي المحض، وهذا قلنا لا يلزمه معرفة دليل إمامه، ومجتهد النوع الثاني مجتهد مطلق ملتزم، ملتزم على أن لا يحدث مذهبا وينتسب إلى مجتهد مطلق آخر ويقلده لتعذر وجود قواعد مباينة لقواعد المتقدمين، فهذا يلزمه معرفة دليل إمامه لأنه مجتهد مطلق في الحقيقة، والمجتهد يلزمه معرفة الدليل ولا يسقط عنه هذا اللزوم بانتسابه إلى مجتهد مطلق والتزامه مذهبه، ولا يكون كغيره أيضا من المقلدين. لماذا؟ لأن له صلاحية معرفة أدلة الأحكام بخلاف غيره، فصح القول بأن المخاطب بقول الإمام لا يحل لأحد أن يفتي بقوله حتى يعلم من أين قلنا، إذن هو يعني فرق بين اثنين، أنه هناك عامي محض وعامي مجتهد ولكنه منتشد، مجتهد ولكنه منتشد لأنه لا يخرج عن قواعد إمامه، هناك فرق يعني بين إنسان عام يأخذ بقول الإمام وإنسان يعرف الدليل، بينهم فرق، لذلك هو قال عندما قال لكن نقل الشارح عن الزكشي من الشافعية أن إطلاق إلحاقه بالعالم الشرف فيه نظر، لا سيما في أتباع المذاهب المتبحرين، فإنهم لم ينصبوا أنفسهم نصبة المقلدين، ولا شك في إلحاقهم بالمجتهدين إذ لا يقلد مجتهد مجتهدا. إيش قصد إذ لا يقلد مجتهد مجتهدا؟ بمعنى لو قلنا أنهم مجتهدون، يعني هذول من كانوا في هذه الرتبة يعني فوق العامية المحض، لو قلنا أنهم مجتهدون يلزم تقليد مجتهد مجتهد آخر في هذه الحالة، فلا شبهة في أنهم ملحقون بالمجتهد المطلق، إذ ليس هناك مرتبة بين المرتبتين، بمرتبة إيش؟ الاجتهاد والتقليد. فإذا لم يمكن كونهم مجتهدين بسبب عدم جواز التقليد بمجتهد، ولم يمكن كونهم مقلدين أيضا لأنهم ليسوا كالعاميين، لم يبقى إلا إلحاقهم بالمجتهدين كما قاله ابن المنير لعدم إمكان صورة أخرى سوى ذلك. هاي معنى ذلك قال ابن المختار أنهم مجتهدون ملتزمون، أن لا يحدثوا مذهبا، هذا قول ابن المنير. يعني ابن المنير قرر قال لا يمكن أن يكون هناك صورة أخرى سوى ذلك، واضح؟ نعود إلى القول، وضحت الصورة إيش قوله عندما قال إذ لا يقلد مجتهد مجتهدا، وعيد هذا الأمر في قوله لا يقلد مجتهد مجتهدا. لو قلنا أنهم مجتهدون، لو افترضنا أنهم مجتهدون، إذن يلزم تقليد مجتهد لمجتهد آخر، وهذا معنى قوله إذ لا يقلد مجتهد مجتهدا، فلا شبهة يعني في أنهم ملحقون بالمجتهد المطلق، إذ ليس هناك مرتبة بين المرتبتين وهما الاجتهاد والتقليد. فإذا لم يمكن كونهم مجتهدين بسبب عدم جواز التقليد للمجتهد، ولم يمكن كونهم مقلدين أيضا لأنهم ليسوا كالعامين، ليسوا عوام محض هؤلاء، لم يبقى إلا إلحاقهم بالمجتهدين كما قال ابن المنير لعدم إمكان صورة أخرى سوى ذلك، وعدم لزوم أي إشكال فيه. نعود لذلك قال ابن المنير المختار أنهم مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهبا، أما كونهم مجتهدين فلأن الأوصاف قائم وذكرناها، ولكنهم ملتزمون، وأما كونهم ملتزمين أن لا يحدثوا مذهبا فلأن إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد مباينة لسائر قواعد المتقدمين، وهذا لم يحصل. واضح؟ لأنه لو أرادوا أن يحدثوا، يعني لو كانوا يعني أرادوا بذلك أن يحدثوا مذهبا جديدا لكان لهم قواعد مباينة ومخالفة لقواعد المتقدمين. طيب ما المقصود بالمتقدمين عندما نقول المتقدمين في مذهبنا؟ ما المقصود به؟ ما المقصود بالمتقدمين عندما نقول ذكر المتقدمون؟ ما المراد بالمتقدمين؟ يعني الذين أدركوا الأئمة الثلاث، واضح؟ ومن لم يدرك الأئمة الثلاث نسميهم بالمتأخرين. يعني هذا الظاهر من إطلاقات يعني علمائنا في كثير من المواضع، واضح؟ يعني في مذهبنا المراد بالمتقدمين من أدرك الأئمة الثلاث هم الإمام وأبو يوسف ومحمد، ومن لم يدركه مسمى من المتأخرين. بعضهم ذكر مثل في جامع العلوم قال أن الخلف عند الفقهاء اللي هم من محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة الحلواني، والسلف من أبي حنيفة إلى محمد، والمتأخرون من الحلواني إلى حافظ الدين البخاري. وحتى الإمام الذهبي رحمة الله عليه ذكر في ميزان الأسئلة أن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو رأس الماء الثالثة. يعني من عدة في خلافات، لكن الظاهر إحنا كنا قبل الأول يعني المقصود المتقدمين الذين أدركوا الأئمة الثلاثة، المتأخرين من لم يدركوهم، واضح؟ إذن لو أردنا أن نعتبرهم يعني مجتهدين مستقلين، قل لازم من ذلك قال فلأن إحداث مذهب زائد بحيث يكون فروع الأصول وقواعد مباينة لسائر قواعد المتقدمين فمتعذر وجود، هذا لم يوجد لاستيعاب المتقدمين سائر الأساليب. قال نعم لا يمتنع عليهم تقليد إمام في قاعدة، فإذا ظهر له صحة مذهب غير إمامه في واقعة لم يجوز له أن يقلد إمامه، لكن وقوع ذلك مستبعد لكمال نظر من قبله. لكمال، طيب ما هو المستبعد؟ يعني هو ما يستبعده ابن عبدين هنا لما قال اللهم صل على سيدنا محمد، قال فمتعذر الوجود لاستيعاب المتقدمين سائر الأساليب. نعم لا يمتنع عليهم تقليد إمام في قاعدة، فإذا ظهر له صحة مذهب غير مذهب إمامه في واقعة فلم يجد له أن يقلد إمامه، لكن وقوع ذلك مستبعد لكمال النظر من قبله. والحقيقة يعني ما استبعده ابن عبدين رحمه الله تعالى هنا يعني ليس ببعيد في الحقيقة، هل الذي استبعده ابن عابدين ولا قول مين هذا؟ هذا قول ابن المنير أليس كذلك؟ لأنه هو هذا الكلام كله لابن المنير. ابن المنير قال، قال ابن المنير والمختار أنهم مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهبا، إما كونهم مجتهدين فلأن الأوصاف قائمة، وأما كونهم ملتزمين أن لا يحدثوا مذهبا فلأن إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد مبينة لسائر قواعد المتقدمين فمتعذر الوجود لاستيعاب المتقدمين سائر الأساليب. نعم لا يمتنع عليهم تقليد إمام في قاعدة، فإذا ظهر له صحة مذهب غير إمامه في واقع لم يجز له أن يقلد إمامه، لكن وقوع ذلك مستبعد لكمال نظر من قبله. والحقيقة يعني ما استبعده هنا ابن المنير غير بعيد، يعني كما أشار إليه يعني الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى في التحرير. ماذا قال في التحرير ابن الكمال هنا؟ قال فإنه واقع في مثل أصحاب الإمام الأعظم، فإنهم خالفوه في بعض الأصول وفي فروع كثيرة جدا. يعني ما استبعده ابن المنير ليس بالمستبعد، والدليل على ذلك ما فعله أصحاب الإمام، فإنهم خالفوه في بعض الأصول وخالفوه في كثير من الفروع. ونحن ذكرنا يعني في المقدمة ذكرنا يعني لماذا خالف الأصحاب إمامهم، وذكرنا أنهم خالفوه في ما يقارب من ثلثي في ثلثي المذهب خالفوه. واضح؟ بذلك هم أئمة مجتهدون مطلقون، الإمام محمد بن الحسن وكذلك أبو يوسف القاضي وزفر بن هذيل والحسن بن زياد وغيرهم. واضح؟ الآن قال الثاني من الاحتمالين أن يكون المراد الإفتاء بقول الإمام تخريجا واستنباطا من أصوله، وهذا نحن لخصناه في البداية. يعني حاصل القول الثاني، ما هو حاصل القول الثاني؟ يعني ذكرناه في البداية. حاصل القول الثاني قلنا أن من أراد الإفتاء في المسائل غير المنصوصة تخريجا على أصول أئمة المذاهب لا يحل له ذلك إلا بعد أن يعرف مأخذ الأقوال وأصلها التي تفرعت عليه، وعلى هذا فالمخاطب به أهل الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة، وليس لغيرهم التخريج، بل عليهم نقل كلام المتقدمين وعلينا اتباع ما نقلوه من النصوص والتخريج والترجيح. واضح؟ لذلك قال، قال في التحرير وشرحه. ما المقصود بشرح التحرير؟ نحن نتوقف الآن هنا إن شاء الله عند القول الثاني، المرة القادمة نعيد إن شاء الله تلخيص حاصل القول الثاني. القول الأول انتهينا منه في يعني فيما يحتمله القول أو هذا المطلب، أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم ما قلنا. قلنا ابن عابدين ذكر أنه يحتمل معنيين، المعنى الأول أن يكون المراد به ما هو المتبادر منه، وهو أنه إذا ثبت عنده مذهب إمام في حكم خروج الوتر لا يحل له أن يفتي بذلك حتى يعلم دليل إمامه، هذا الأول. والثاني من الاحتمالين أن يكون مراد الإفتاء بقول الإمام تخريجا واستنباطا من أصوله، وهذا في المرة القادمة إن شاء الله نفصل القول فيه. ويعني أرجو أن يكون هناك تحضير، أن هذه المباحث قلت لكم كما قلت لكم ليست سهلة، يعني بحاجة إلى تحضير مسبق، يعني حتى إذا استشكل على أحدكم يعني فهم عبارة ما إن شاء الله مع بعضنا البعض نستطيع أن ندللها ونيسرها إن شاء الله. يعني بعد هذا المطلب إن شاء الله يعني تبدأ الأمور يعني أسهل فأسهل، يعني بذكر قواعد عامة في المذهب، كذكر يعني بعض المحققين مثل العلامة الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى، كذلك العلامة قاسم عندما قال يعني أن ابن الهمام تلميذ العلامة قاسم من أهل الاجتهاد دون صاحب البحر وهو ابن نزير رحمه الله عليه، ويذكر بعدين بعض المباحث فيه مثل لا يجوز الإفتاء بالقواعد ولا بالنظير إلا في بعض الحوادث العرفية، ثم يأتي إلى مطلب قواعد الترجيح التسعة بين الأقوال المختلفة. يعني إن شاء الله هذا المسائل يعني سهل بطرق لفتوا على قول محمد ورجح الاستحسان على القياس إلا في مسائل، إن شاء الله نأتيها هذه المباحث تكون سهلة يعني أسهل من هذه. يعني ولكن يعني نحن ذكرنا احتمالين لمعنى المقصود، المعنى المقصود من القول لا يحل لأحد يعني أن يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. قلنا الاحتمال، قلنا أنه هذا خاص بالمجتهد على ما فصلناه عن الاحتمال الأول، والاحتمال الثاني في المرة القادمة إن شاء الله نبينه ونفصله، والحمد لله رب العالمين.